يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: قال المحمود الله على كل حال. هذه العبارة من عبارات الثناء ومن عبارات الحمد، فالله سبحانه وتعالى هو المحمود، يعني الذي يحمده خلقه ويحمده عبيده على ما من به وعلى ما أعطى. إيه؟ قال محمد بن الحسين، يعني هنا العبارة محمد الحسين، قال محمد بن الحسين، قال المحمود على كل حال، أي الذي يستحق والذي يستوجب الحمد في كل الأحوال، سواء كان هذا الحمد في مقابل أو بدون مقابل، كما هو معروف في التفريق بين الحمد وبين الشكر. قال رحمه الله تعالى: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. بعد أن بينا في الباب الماضي ما يجب على الناس من ترك الجدال والخصومة والالتزام بما سنه أو بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبما سنه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه أئمة السلف الصالح رحمهم الله، وخاصة الخلفاء الراشدون الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم سنتهم يجب طاعتها كما تجب طاعة سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن وصفهم بالمهديين ووصفهم بالراشدين يقتضي أن ما يسنونه إنما هو مما يندرج تحت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ذم الجدال. ومعنى ذمه أي كراهية الجدال والخصومات في الدين، لا سيما إذا كانت هذه الخصومات وذلك الجدال مما لم يقم به دليل، ومما لم يشرع فيه رأي، ومما لم يرد به نص عن كتاب الله أو عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال يراها أو آراء يراها من يراها من الناس، فيجعلونها دينا ويجادلون وينافحون ويدافعون عما يرونه على أنه جزء من الدين وما هو من الدين. لذلك بين المؤلف رحمه الله أن السلف الصالح رحمه الله كانوا يتجنبون الجدال والخصومة، وإنما كان الإنسان إذا رأى شيئا أو رأى أمرا يبين فيه حكم الله إن كان في كتاب الله، أو يبين فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين فيه رأي الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، ويترك المراء والجدال، لا سيما وأنه قد جاء من الآثار ما يدل على ترك المراء وترك الجدال، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن لمن ترك المراء وهو على حق، ضمن له بيتا في أعلى الجنة. كل ذلك يؤكد كراهية وذم الجدال، خصوصا إذا لم يستند إلى نص وإلى دليل. والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا أن نجادل أهل الكتاب وأن نجادل غير المسلمين، لكن كما قال جل وعلا: بالتي هي أحسن، بمعنى أننا لا ينبغي أن نجادل من أجل الجدال، ولا ينبغي لنا أن نخاصم من أجل الخصومة، وإنما شرع الجدال والخصومة على أنها وسائل لتوصيل الحق، لا على أنها هي الغاية. ولذلك كان من منهج السلف الصالح رحمهم الله أن الإنسان لا يدخل في الجدال إلا إذا أكره عليه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما جادلت إنسانا إلا ورجوت أن يجري الله الحق على يديه، كل ذلك رغبة في إحقاق الحق لا طمعا في الجدال. يقول رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، وهذا شيخ للإمام محمد بن الحسين العجري، يكثر النقل عنه ويكثر الرواية عنه. قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلة. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومعنى هذا الحديث أن الناس يتركون الدليل ويتركون الحكم الواضح البينة ويلجؤون إلى الجدل، إذ أن الجدل فيه حق وباطل، وربما يكون الباطل أغلب من الحق، ذلك لأن الذي يجادل إنما يريد الانتصار لنفسه ولا يريد الحق، ولذلك لا يهدى إلى الحق، وربما بعد عن الحق وضل. ومن هنا كان من شان أهل الضلال كثرة الجدال. قال: ما ضل قوم، يعني بعدوا عن الحق، بعد هدى أي بعد أن كانوا على الهدى، ومعناه أنهم كانوا على الهدى يوم أن كانوا ملتزمون ويوم أن كانوا متمسكين بأمر الله ومتمسكين بشرع الله، فلما بعدوا عن الشرع وقعوا في الضلال. وهؤلاء الذين ضلوا لا يجدون سبيلا إلى الهداية، لا يجدون سبيلا إلى دفع الضلال، ولا يجدون سبيلا إلى نشر الضلال إلا من خلال الجدل. ولذلك قال هنا: إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله تعالى مستدلا على ما ذهب إليه، قال: ما ضربوه لك إلا جدلا. وهذه الآية جاءت في مسألة عيسى عليه السلام، فإن النصارى كانوا يزعمون ويقولون إن عيسى ابن الله، وأخذوا يقيمون الأدلة على ذلك ويقولون إن كل بني آدم خلقوا من آدم، لكن عيسى خلقه الله بكلمة منه سبحانه وتعالى، وأنه نفخ فيه من روحه كما أخبره، وأنه ابن لله، ولذلك ضربوا به المثل وزعموا أنه على غير، يعني وجد على غير ما كان عليه الناس، وهذا يقتضي أن يكون ابنا لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين أن عيسى شانه كشان آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وأن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى بكلمة منه، وأنه سبحانه وتعالى أمر روحه أن ينفخ في مريم فحملت بعيسى عليه السلام، وعيسى مخلوق لله كما أن آدم مخلوق لله. ولهذا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولما لبس الناس على، وخاصة النصارى لبسوا على الناس في دينهم وزعموا أن عيسى ابن لله، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا ليس بحق، وبيّن أن هذا إنما مرده وانتهاؤه إلى الجدل الذي كان هؤلاء يتقمصونه، وكان هؤلاء يعني يجادلون به، وليس لهم دليل صريح ولا نص، بل الأدلة جاءت بخلاف ذلك. ولهذا قال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقوله خصمون يعني كثير الخصوم. نعم. عيسى الذي خلق من تراب هو آدم، لكن الله يقول كما أن الله خلق آدم من غير أب وأم، خلق عيسى من أم بدون أب، يعني أي غرابة في ذلك؟ نعم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ قال حدثنا محفوظ ابن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلة. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا مثلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وهذا الحديث هو والحديث الذي من قبله حديث واحد، ومداره على حجاج ابن دينار، فإن الراوي عن حجاج ابن دينار في الرواية الأولى يعلى بن عبيد، والراوي عن حجاج في الرواية الثانية محمد بن بشر العبدي والظاهر أن الحديثين بمجموعهما يرتقيان إلى درجة الصحة، وإن كان المحقق كما هي عادته ودابه أنه يحكم على كل رواية استقلالا، وإن كانت هذه الرواية قد حكم عليها من قبله بحكم. ففي هذا الحديث نقل المحقق أن الشيخ الألباني صحح الحديث في تعليقه على كتاب المشكات، يريد به مشكات المصابيح، ومع ذلك نجده يقول إن إسناده حسن، ولو تبع في هذا منهج أهل الحديث لكان أيسر وأسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي، يعني شيخه الذي روى عنه الرواية السابقة أيضا، قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني. وهذا الراوي يعني تكلم فيه أهل العلم وأقذعوا فيه الكلام حتى إنهم رموه بالكذب، ولذلك حكم المؤلف على هذه الرواية بأنها موضوعة، وسيأتي تعليقه جزاه الله خيرا على الحكم بالكذب على هذه الرواية، وإن كان كثير من نصوصها جاءت في روايات مستقلة وحكم العلماء بقبولها، منها ما صحح ومنها ما قبل، لكن محل الكذب كون الراوي جمع أحاديث متعددة وصيرها حديثا واحدا، وهذا قد يكون بسبب من تركيب السند ومن قلب المتن ومن سرقة الحديث. فلما كان هذا الراوي على اضطراب، أو فلما كان هذا الراوي موصوفا بهذه الأوصاف، وصف حديثه بأنه موضوع. وهذا الحكم لا شك أن أهل الحديث وأن المحدثين يصيرون إليه، لأن الأولى أو المفروض أن كل رواية تساق على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون قد قالها في مناسبات متفاوتة ومختلفة، ثم يأتي شخص ويجمع بين هذه الروايات وبين تلك الألفاظ ويكون منها خبرا واحدا، وهذا هو محل الحكم بالوضع على هذا الحديث. يقول رحمه الله: قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأبو أمامة وواثلة بن الأشقع وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فجمع أحاديث هؤلاء الأربعة في متن واحد. قالوا: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين، قال: فغضب علينا غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار، ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن نفعه قليل، ويهيج العداوة بين الإخوان، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يمارى لا يماري فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المراء فإن المماري قد تمت حسراته، ذروا المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة: في وسطها ورباضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء، ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله ما السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. قال وذكر الحديث، والوضع في هذا الحديث ظاهر، وكما يقول أهل العلم إن نور النبوة في هذه الألفاظ خاب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطي جوامع الكلم، وما جاء من هذه الألفاظ في الحديث يشعر بأن هذا ليس من مشكات النبوة. أما قوله في بعض الأقوال أو في بعض الألفاظ التي جاءت بروايات أخرى مثل قوله أنا زعيم، فالنبي لم يقل بثلاثة أبيات وإنما قال ببيت في أعلى الجنة وفي وسط الجنة، والبيت الذي في أعلى الجنة هو لمن ترك المراء. وكذلك ما جاء في قوله إن هذه الأمة ستفترق على 73 صحيح، وافتراق اليهود والنصارى، لكن لم يكن في هذا. وقوله أيضا إلا السواد الأعظم، فمعلوم أن هذا يتعارض مع ما جاء في الكتاب، فإن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت، وليس السواد الأعظم هو صاحب الحق، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قد يكونون قليلين، ولما سئل قال ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. ولذلك مثل هذه الأحاديث يعني هذا مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله إراده في هذا الباب، ولا يقول أن قائل أنه لم يجد المرفوعة، فإن هناك أحاديث مرفوعة جاءت تنهى عن الجدال والمراء، وما صح فيه غنية عما لم يصح. ولذلك هذا الحديث يعتبر من ما أخذ على المؤلف رحمه الله إراده، لأن أهل العلم لا يحتجون بالحديث الضعيف فضلا عن الحديث الموضوع، ولأن الحديث الموضوع يرى أهل العلم أنه لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي رواية: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لذلك لا ينبغي أن يورد مثل هذا في كتاب مثل هذا الكتاب المبارك الذي أورده صاحبه ألفه في بيان منهجي وفي بيان شريعة الله سبحانه وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام محمد بن الحسين قال معلقا على هذه الرواية: قال محمد بن الحسين: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين، هم في الحقيقة تركوا المراء لا لأجل هذا الحديث لأنهم لا يعملون بمثل هذا الحديث، وإنما لما قامت به الأدلة الصحيحة في ذلك. لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. قال: وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله. وهنا في الحقيقة أورد الإمام محمد بن الحسين الآجري آثارا تروى عن الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة، كلهم يحثون ويأمرون بترك الجدل والتزام السنة. ولو إنه رحمه الله اكتفى بذكر هذه الآثار لكان أولى من ربط هذه الآثار بخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما أورده رحمه الله قال: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يعني صاحب المسند وصاحب المصنف، قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته، أي زلة ذلك العالم، يغتنم فرصة غفلته فيزجه في الجدل كي يزل به أو تزل قدمه في مثل ذلك الجدال، حيث يحرص على الانتصار لنفسه، وربما كتم الحق، وربما كتم دليلا يستدل به، وربما استدل بما لا يثبت ويصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا التحذير من التابعي رحمه الله يبين أن الجدل ليس من سيما أهل التقوى وأهل الصلاح. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا سريج بن النعمان قال قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار قال كان يقول: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وهذا الأثر أورده المصنف من طريقين، ومداره في الروايتين على من؟ على حماد بن زيد، والراوي عن حماد بن زيد في الرواية الثانية سريج ابن النعمان، وفي الرواية الأولى الراوي يحيى بن آدم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، يعني السختياني، قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وهذه النصيحة من هذا التابعي الجليل في أنه ينهى عن مجالسة أهل الأهواء وعن مجادلتهم، لأنهم إنما يطمعون في نشر بدعهم وضلالهم. ولهذا قال فإني لا آمن أن يغمسوكم، ومعنى يغمسوكم يعني يوقعوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، يعني كما أنهم وقعوا، لأن أهل الضلالة إما أن يكونوا عالمين بضلالهم لكنهم تأخذهم العزة بالإثم في أن يتراجعوا وفي أن يعودوا إلى الحق، ولذلك هم يحرصون أن يلبسوا على غيرهم ويحرصوا أن يوقعوا غيرهم في الضلال، وإما أن يكونوا قد وقعوا في الضلال عن جهل، وقد وقعوا في الضلال عن عدم فهم، ويتوهموا أنهم هم الفاهمون وأنهم هم العارفون، فيحمل الناس على ضلالهم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وهنا عثمان بن أبي شيبة هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا صاحب المسند. قال حدثنا هشيم بن بشر عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قراء قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وهذا القول أن الخصومات في الدين تحبط الأعمال يعني المراد به أنها تكون سببا في إحباط الأعمال، لأن المجادل والمخاصم قد يرتكب تأخذه العزة بالإثم ويصر على الباطل ويترك الحق، وعندئذ يحبط عمله. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقلة. ومعنى قوله غرضا للخصومات يعني هدفا للجدال والخصومة، فإن هذا يجعله لا يثبت على قول، لأنه كلما أقيم عليه الدليل وكلما يعني غلب المجادل ترك ما عنده وانتقل إلى غير إلى رأي آخر، وربما الرأي الذي تركه هو الحق. ولذلك الخصومة والجدال تؤدي إلى أن يتزعزع الإنسان في عقيدته وفي دينه، وعندئذ يقع في الخطأ. ولذلك نجد أن أهل الأهواء والبدع وأهل الضلالة كثيرا ما يلجؤون إلى المجادلة، وكثيرا ما يلجؤون إلى المناظرات بهدف الإلزام الناس بما يذهبون إليه وبما يقولونه، وقد يكون فيما يقولونه ويلزمون الناس به هو الخطأ والعيب والضلال. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس رحمه الله يوما من المسجد وهو متكئ على يدي. ومعن بن عيسى هذا أحد رواة الموطأ. قال واحد تلاميذ الامام كما هو كما يظهر هنا. قال فلحقه رجل يقال له ابو الجيريه، كان يتهم بالارجاء، والارجاء من البدع التي شاعت في تلك الازمان. والارجاء اذا اطلق يراد به قول من فصل بين العمل والاعتقاد، وقال ان الايمان هو مجرد الاقرار، من قال لا اله الا الله وان لم يؤمن بها قلبه يعتبر مؤمن، ويرون انه كامل الايمان. ولذلك اثر عنهم القولة المشهورة لا يضر مع الايمان ذنب، هكذا كانوا يقولون لا يضر مع الايمان ذنب، بمعنى ان الانسان اذا قال لا اله الا الله ولم يؤدي اي عمل من اعمال الاسلام فان هذا لا يؤثر على ايمانه. ولا شك ان هذا من البدع، ولا شك ان هذا القول قول مردود مهجور، لان الايمان كما يقول علماء السلف تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان. هذا الذي كان قد رمي بالارجاء يقول، فقال يا ابا عبد الله، وهذه كنية الامام مالك رحمه الله، اسمع مني شيئا اكلمك به واحاجك واخبرك برأيي. ومعنى احاجك يعني اجادلك فيه واخبرك برأيي، واريد منك ان ترد علي. فقال يعني الامام مالك رحمه الله وهو لا يريد ان يسمع منه، لكن اراد ان يقيم عليه الحجة ويبين له ان الجدال والخصومة لا يفيد من عرف دينه ورأيه، ومن عرف دينه من خلال ما ورد عن الله في كتابه او من خلال ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال له يعني مستفهما او طارحا سؤال مقرر، قال له فان غلبتني، قال ان غلبتك اتبعتني، يعني اذا انا اقمت عليك الدليل وغلبتك يلزمك ان تتبعني. قال فان جاء يعني شخص اخر غيرك، فان جاء رجل اخر فكلمنا فغلبنا، ماذا نصنع؟ قال تتبعه. فقال مالك وقد اقام عليه الحجة، قال فان جاء رجل اخر كل او قال فان جاء رجل اخر فكلمنا فغلبنا، قال نتبعه، يعني هو ومالك الاثنين. فقال مالك رحمه الله يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وما دمت انت في كل مرة ان غلبك انسان تتبعه وتترك ما انت عليه، معنى ذلك انك لا تثبت على دين. انما جاء ان قال يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، واراك تتنقل من دين الى دين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. فكأن مالك رحمه الله استدل بقول عمر بن عبد العزيز ليبين ان السبب في هذا التنقل هو الجدال والخصومة والمراء، ولو ان الانسان عرف الحق والدليل والتزمه فانه لن يتأثر بمثل هذه الأقوال. إذا كان ممن يترك العمل، وهذا مع الأسف هو الذي يقع في كثير، يقول له صلي يا أخي، يقول لك يا أخي أدينا المعاملة، أو إذا رأيته على خلاف سنة وقلت له يا أخي فعل السنة، يقول لك الدين في القلب، ويعتبر أن الأعمال ليست لها أثر، هذا ضربه هو الإرجاء. لأنهم يفرقون بين القول والعمل، مع أن الإسلام جاء يحث ويأمر وجعل الدين هو مجموعة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي جاء بها الشرع. وهذا مثله كثير، يأتي الرجل ويزعم أنه مسلم، بل إنه مؤمن كامل الإيمان، فإذا قلت له طيب الآن جاء وقت الصلاة قم صلي، قال والله ما تعودت، ها ما اعتدت أن أصلي كل وقت، وإذا جاء رمضان قيل له صوم قال ما أستطيع لأني ما أقوى على الصوم، وهو لم يجربه قط، لكن اكتفى بما يقوله بعض الفساق، الصوم صعب والصوم مشقة والصوم والصوم، فقال أنا لا أستطيع. فإذا سألته إذا أنت مؤمن، يقول نعم مؤمن كامل الإيمان، الإيمان في القلب، ها؟ لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال إن الإيمان في القلب، لأن غالب الإيمان أو أعظم الإيمان ما استقر في القلب، لكن القول وهو الإقرار والعمل هذا مكمل جزء من الإيمان، ينقص بنقصه وقد يزول الإيمان بزوال بعضه. ولذلك وجدنا أن الكفار عندما يسألون لما أدخلوا النار، مما يعتذرون به ومما يقولون نحن ما كنا نعمل، قالوا لم نكن من المصلين، والصلاة عمل، فهذا لا شك إنه من الإرجاء. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود الفريابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مخلد عن هشام يعني ابن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن يعني البصري رحمه الله، جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، وهذه كنية الحسن البصري، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن رحمه الله: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. إذن أنا ما أحتاج إلى الخصومة، ليه؟ لأنه يعرف أن الجدال في الدين والخصومة في الدين قد تزل بالإنسان، فما دام الإنسان قد عرف دينه وعرف ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله فليلتزم، ولا داعي لأن يخوض في أمور، خصوصا إذا عرفنا أن في أيام الحسن بدأ ظهور المعتزلة وبدأ ظهور أهل القدر الذين كانوا ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف، وغير ذلك من البدع التي شاعت في ذلك الزمان. ولهذا كان رد الحسن رحمه الله بأن تمسكه بدينه يغنيه عن أن يخوض في أي خصومة أو جدال. لكن هل هذا هو الجدال؟ ليس هو الجدال، لأنهم ما تكلموا في قضية بعينها ناقشوها، وإنما كان إعراض من الإمام مالك وبيان أنني لا أحتاج إلى هذه المجادلة التي تريدها، لأني أنا أعرف الدين وأعرف الحكمة في القضية المعينة فأنا ملتزم بها، لأني لو أردت أن أجادلك فيها سأفترض عدم صدقي ما أنا عليه، وهذا وحده كافي في الشك في دين الله والشك في ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما تتعارض مع محاربة البدع، بل هي من محاربة البدع، لأنك إذا جئت لإنسان عالم مثل الإمام مالك كان الناس يأتونه من كل صوب، فإذا جئته تناقشه في قضية وأعرض عنك، هذا فيه تأكيد على أن ما جئت تناقش فيه لا يستحق المناقشة، بل عليك أن تلتزم. ومعلوم أن من علاج البدع ومن الرد على أهل البدع أن تهجرهم وأن لا ترد عليهم وأن لا تستجيب لأقوالهم بل لا تسمعهم، فهذا كاف. إذن هو من ضرب من محاربة البدع، لا أنها يعني موقف سلبي عن هو في الحقيقة مواقف العلماء في هذا. سيأتي كلام الإمام أبو الحسين الإمام أبو بكر الأجري يقول يعني الأولى هجران أهل البدع إلا إذا كان المبتدع إمام، كان مثلا إمام متبن لبدعة كما كان الشان في خلق القرآن حيث تبناه عدد من الخلفاء وكانوا يجبرون الناس عليه. ففي مثل هذه المواقف ما ينبغي يعني الإعراض، وإنما يجب على من عرف ويجب على أهل العلم أن يوضحوا وأن يبينوا، لأن توضيح الحق وتبيينه لمثل هؤلاء حامل لهم على أن يعودوا وعلى أن يرجعوا، فإذا عادوا ورجعوا كف شرهم عن الناس وحملوا الناس على السنة بعد أن كانوا يحملونهم على البدعة. لكن وهؤلاء لما كان يرجى من ورائهم العودة والخير لذلك شرعت المناقشة معهم. أما إذا كان هذا الإنسان ممن استقرت الشبهة في نفسه ومهما بينت له الشبهة وهو يصر على عدم ترك رأيه والتمسك به، فهذا هو الذي لا داعي لمجادلته، بل يعني تحجيم أمره وإشعاره بأن رأيه لا يستحق للنقاش والجدال وتصغيره في نفسه، ربما يكون ذلك حاملا له على إيه؟ على أن يبحث عن الحق ويفتش عنه، لأن الشبهة التي في نفسه تحتاج إلى توضيح وإلى بيان. نعم. إيه؟ أنا صاحب البدع مات وخلف كتب هذا. هل ناقش توضح هذه الأخطاء التي وقع فيها؟ نعم، لا شك أنه لا يتكلم عن الذي مات. لا، هو يوضح ويبين، وأهل العلم اليوم العلم الذي عندنا ومناقشة أهل العلم العلماء والرد على أهل البدع امتلأت به الكتب، كتب الشريعة، وهذا توضيحه وبيانه لا شك أنه إيه؟ أنه مطلوب، لأن هذا من المنافحة والمدافعة. لكن نحن نقول مناقشة الرأي، وأما الذي العلماء كانوا يعرضون عنه هو المجادلة في حد ذاتها، لكن توضيح الحق وإظهار الحق والاستدلال للحق هذا أمر مطلوب، بل هو الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج يحمل على ذلك، لكن المنهي عنه أنك تدخل معه في جدال، هذا الجدال لا يثمر، جدال لا يثمر هو الذي كرهه أهل العلم. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول إياكم والمنازعة والخصومة وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت، ومعنى أرأيت أرأيت يعني الذين يقدمون الرأي على النصوص، وهؤلاء الذين يسمون بالأرأيتيين يعني يقول أنا رأي هكذا وأنا أرى والقياس يقول و لا يستدل بالنصوص، وإذا قيل له هذا خبر أو هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم واجهه بقوله لكن رأيي كذا. فهذا الذي حذر منه عمران رحمه الله وقال إياكم وهؤلاء، لأن أمثال هؤلاء لا يفيدهم النصوص، بل نرى أن كثيرا منهم يهمل النصوص ويردها ويقول لكن كذا ولكن كذا. ولذلك كان السلف رحمهم الله ينكرون على من يقول في مثل هذه الأحوال، على من يقدم رأيه على النصوص الواردة. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال فولى أيوب وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة. وإنما قال أيوب ذلك لمعرفته بالرجل، وهذا كان أسلوب من أساليب الإنكار، ما دام أنت تريد أن تسأل عن قضية وتقدم فيها الرأي على الإيه؟ على النص، ما أسمح لك بالنقاش. هكذا هذا كان موقف أيوب. نعم. ها؟ إيش بقى؟ الله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا كانت المجادلة والنقاش مبني على النصوص لا يدخل في المراء، لكن إذا كان تركنا النصوص وخذنا نناقش في بأساليب وبمقاييس وبمناظرات، هذا الذي يدخل ضمن النهي عن الجدال، لأن هذا الجدال قد لا يوصل للحق، خصوصا وإننا ملزمون محكمون بما ورد بالنصوص الواردة عن الله في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه سلف الأمة. هذا الذي نستطيع أن نناقش وأن نستدل به، أما أن ندخل في قضايا وفي مناقشات مبنية على الظن ومبنية على يعني الرأي، فهذا الذي يكرهه أهل العلم. لكن هم عندهم نصوص يستدلون بها من كتبهم، والله سبحانه وتعالى يعني كما عرفنا أنه لما ذهب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه في الحبشة وناقشوا وبينوا موقف الإسلام مما قاله القرآن في عيسى، قال النجاشي: والله يعني واستشهد أو أقسم بأن ما جاء في القرآن عن عيسى يعني لا يتجاوز عما جاء به الإنجيل. فمعلوم أن من يريد الحق يستطيع أن يعرف من خلال ما جاء في الشريعة عما جاء في ما جاء به أو ما جاء عن عيسى عليه السلام من الحق. لكن اليوم النصارى يقولون في عيسى أشياء ما هي موجودة في كتبهم، وهذه إنما بنوها من باب الجدال عندما عرفوا ما قال القرآن في عيسى، يريدون أن يكذبوا ما في القرآن، فأخذوا يأتون بأشياء ويجادلون ويناقشون. ولذلك نحن نجادلهم بما في القرآن. ولهذا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وجاء عن أهل العلم أن موقفنا من أهل الكتاب يكون على ثلاثة أحوال: إما أن يأتي في كتابنا ما جاء في كتابهم ووافق ما في كتابهم فهذا نصدقه، وإما أن يأتي في كتابنا ما ينقض ويخالف ويفند ما في كتابهم فهذا نحن نعرف أنهم مما دسوه ومما كذبوا به، وإما أن يأتي موقف ليس لنا فيه يعني تحقق من أنه موافق أو مخالف فهذا نتوقف فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه وقد سمع آية في التوراة وهي توافق ما في القرآن ومع ذلك جاءه مستبشرا فرحا كأنه يريد أن يقول له إن هذه الآية توافق الذي عندك، ومع ذلك ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي غضب غضبا شديدا حتى إن عمر رضي الله عنه استغفر الله وتاب إليه وقال أستغفر الله وأتوب إليه. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وأنه ما يحتاج إلى أن نصدق ونؤيد ما جاء في القرآن بأقوال اليهود والنصارى. نعم نقول قد يستدل بها يعني يذكرها الإنسان على سبيل يعني على سبيل الاستئناس، أما أنه يجعلها هي الحكم على ما في القرآن فهذا في الحقيقة لا يتنافى مع ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. اي هذا مما ما قال القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يعني اذا كان كذب هذا لا مانع من اننا نحن يعني من كتابهم نبين لهم عدم صدقهم، لكنه لا ينبغي ان نجعله هو المهيمن على القرآن. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين وهو من التابعين رحمه الله، وهذين الرجلين وصفهما بأنهما من أهل الأهواء، فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومن عني أو لأقومن. وهذا إنما هو من باب الإنكار الشديد ومن باب هجران أهل الأهواء، والغرض من ذلك إذا وجد الإنسان أن في هجر أهل الأهواء يعني حملا لهم على العودة فلا بأس أن يفعل ذلك، ولكنه وليس كل العلاج، لأن أهل الأهواء قد يكون الواحد منهم يعني وقع في البدعة دون أن يحس ودون أن يشعر، فهذا يجب التبيين له والتوضيح. لكن إذا عرف الإنسان من هذا من صاحبي أو من أهل الأهواء أنه من الدعاة إلى ذلك وأنه لن يرجع بتبيين الحق له، فلمن أراد أن ينكر عليهم بالهجر له أن يفعل ذلك إذا رأى أن في الهجر إصلاحا له. ثم قال وقوله لأقومن أصلها لأقومن، والها جاءت يعني كما يقولون هاء السكت، والغرض منها تأكيد الكلام كما في قوله لأقومن، لأن هذه اللام موطئة للقسم كأنه يقول أقسم. قال وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي.